وقلت في تعريفه هو طلب الفهم، كما أن الاستعلام طلب العلم فالاستفهام طلب الفهم والاستفتاء طلب التفسير وهكذا. وصيغة استفعل استفعالا في اللغة تدل على معنى الطلب كما هو معروف. فالاستفهام هو طلب الفهم، لكن طلب الفهم بأداة من الأدوات الموضوعة للفهم. إذن الاستفهام هو طلب الفهم بأداة من الأدوات التي وضعها العرب للفهم. لا بد إخواني من أن يكون ضمن أسئلة الاختبار سؤال في تعريفه. فإذا قيل لي عرف المصطلحات البلاغية التالية وورد منها مثلا الاستفهام، أقول الاستفهام هو طلب الفهم بأداة من الأدوات التي وضعها العرب لهذا المعنى. طلب شيء مجهول. اي نعم، طلب الشيء الذي لا يعرفه المتكلم. نعم، طلب الشيء المجهول. نعم، لكن انا اوردت في تعريف كلمه الفهم وكلمه طلب حتى يعلم ان الاستفهام استفعال، فهو يعني يكون دالا على معنى الطلب بذاته. فالاستفهام اخواني هو طلب الفهم باداه من ادوات الاستفهام التي وضعها العرب لهذا المعنى. أدوات الاستفهام، كلمة أدوات إخواني أعم من حروف أو أسماء، لأن الأدوات يمكن أن تكون حرفاً ويمكن أن تكون أسماء. فأنا عندما أقول أدوات الاستفهام فإن المراد بذلك الحروف والأسماء. لا يوجد طبعاً أفعال في الاستفهام. أدوات الاستفهام إما أن تكون حروفاً وإما أن تكون أسماء. والفرق بين الحروف والأسماء أو بين الحرف والاسم أن الحرف ليس له محل من الأعراب. الحرف في اللغة إخواني ليس له محل من الأعراب. ليس له محل من الإعراب لأنه لا يفعل شيئا من ذاته، لا يفهمك معنى بذاته. الحرف وحده لا يمكن أن يقدم لك معنى بذاته، وإنما المعنى الذي يقدمه الحرف هو عند اقترانه بكلمة أو بفعل. فعندما أقول على سبيل المثال لا تقوم، أفهمتني لا أنها ناهية عندما دخلت على المضارع. لا وحدها لا تدل على النهي. لا من حروف الجزم، معروف أنها من حروف الجزم، لكنها لا تؤدي معنى قائما بذاتها الا حتى تقترن باسم او تقترن بفعل حتى بالاداء او حتى بالحرف. ادوات الاستفهام اخواني تقع في اذا قسمين، اولهما الحروف، ثانيهما الاسماء. الحروف الهمزه وهل، حروف الاستفهام الهمزه وهل فقط. اذا كل ادوات الاستفهام اسماء ما عدا الهمزه وهل. كل ادوات الاستفهام اسماء ما عدا الهمزه وهل. أما الهمزة فكقولنا أحضر زيد، أحضر زيد، استخدمت أنا هنا الهمزة من أجل السؤال. أقول الهمزة حرف استفهام ليس له محل من الحرف. عندما أقول أحضر زيد كأنني قلت هل حضر زيد، لا يوجد اختلاف أبدا في العبارتين. هل حرف استفهام ليس له محل من الحرف، أحضر زيد الهمزة حرف استفهام ليس لها محل من الحرف. أما الأدوات الأخرى فكلها أسماء، وكل اسم من هذه الأسماء له إعراب، وكل اسمين من هذه الأسماء له إعراب. فمن مثلا، من يمكن أن تكون مبتدأ، يمكن أن تكون مبتدأ، أقول لك على سبيل المثال أو أقرأ لك قول الشاعر، فمن ذا الذي ترضي تجاياه كلها، فمن ذا الذي ترضي تجاياه كلها أو ترضى. هذا البيت للشعر يقول فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. هذا البيت للشعر من قصيدة مطلعها جفى وده فازور أو مل صاحبه وأزرى به ألا يزال يعاتبه. ثم يقول فيها الأبيات المشهورة إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ضمكت وأي الناس تصفو مشاربه، إلى أن يصل إلى قوله فمن ذا الذي ترضى، ومن ذا الذي ترضى أو ترضي طبعا، فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. عندما نقول فمن ذا، من هنا حرف المبتدأ، من هنا حتما المبتدا. اذا قلت لك على سبيل المثال من اخوك، فانت امام امرين، اما ان تقول من مبتدا، واما ان تقول انها خبر. كونها مبتدا لا يوجد مانع من ان تكون مبتدا، لان الاسم اخوان، لان الاسم اخواني اسم شرط، اسم استفهام، واسم الاستفهام من المعارف كما تعلم، ليس من النكرات، فيجوز ابتدائه. فتكون من مبتدا وزيد خبر. اذا قلت ان التقدير زيد من، بتكون من هنا خبر مقدم، وقد وجب تقديمها لان لها الصداره، وقد وجب تقديمها لان لها الصداره. اذا قلت لك من راي، ما يراد من مفعول مقدم. ما يقال في من يقال في ما، لكن الاولى للعاقل والثانيه لغير العاقل. انا اسالك فاقول من زيد، من اخوك، من تحب من الناس، من العالم الذي تكرمه مثلا. هي بمن اسال عن العاقل، اسالك بما عن غير العاقل. لذلك في القران الكريم قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، كان سيدنا موسى يحمل عصا والعصا غير عاقل، فالايه الكريمه سالت عن غير العاقل بما، وما تلك بيمينك يا موسى، ما الكتاب الذي بين يديك مثلا. يسأل الإسلام من ناحية بلاغيبة آية في قوله بعض اللي يعرف أنه يعصاي ويسأل مشكوك. نعم أحسن، هذا سؤال جيد. الناحية البلاغية كما يقول علماء البلاغة سترقت عليها إن شاء الله في بحث الإيجاز والإطمار، وملخصها أن الناس عادة أو أن الإنسان عادة يحب أن يطيل الحديث مع الإنسان الذي يحبه. أنت إذا سألك واحد من الناس كيف حاله، فإذا كنت تحبه تقول حالي بخير والحمد لله وقد ذهبت إلى المكتبة وجاء أخي من السفر إلى آخره. لكن إذا كنت لا تحبه تقول الحمد لله فقط. هذه عادة الإنسان سبحان الله. طيب في القرآن الكريم الله عز وجل يقول لسيدنا موسى عليه السلام، يقول له وما تلك بيمينك يا موسى، الله يعلم أنها عصا، الله يعلم أنها عصا، لكن قد يكون هذا من قبيل تحبب في الكلام. ثم كان جواب سيدنا موسى عليه السلام دالا على هذا التحبب، فقال هي عصاي أتوكأ عليها وأرش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. كل هذا الكلام لم تسأله عنه الآية، أو لم يسأل الله عز وجل سيدنا موسى عن هذا الكلام. إذا التوجيه البلاغي لهذه الإطالة التحبب إلى من يتحدث إليه. نعم سنقف عندها إن شاء الله في بحث الإطمار. يسأل العرب بمتى عن الزمان، يسألون بمتى عن الزمان، متى يكون الاختبار، متى جاء أخوك من السفر، متى أزورك مثلا، متى تزور المكتبة، متى نزور أنا وأنت المكتبة مثلا، متى نصر القرآن الكريم، متى نصر الله. نعم طبعا متى، عندما نقول متى نصر الله، إعراب متى، إعراب متى اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بخبر مقدم محدود. نعم نصر المبتدا، نصر مبتدا. فمتى نصر الله، متى اسم استفهام كما قلت محمد عظافية الزمانية متعلق بالخبر المقدم المحدود، ونصر مبتدا ولفظ الجلال المضافين. متى في حال استفهام ليس لها سوى هذا الإعراب، يعني مر معي قبل قليل أن من لها أكثر من إعراب، ما لها أكثر من إعراب. أما متى فليس لها إلا إعراب واحد، وهو أنها مفعول فيه ظرف زمان، اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية. طالما هو في محل نصب على الظرفية معنى ذلك أنه يحتاج إلى تعليق، لأن الظرف في اللغة يحتاج إلى تعليق، شأنه في ذلك شأن الجار والمجرور. ما تكلم هنا ما يصح فيها المجال سيدي؟ نعم يمكن أن تكون خبرا ويمكن أن تكون مبتدا، لكن أنا أميل إلى أنها مبتدا. ما تلك بيمينك يا موسى؟ ما تلك كما نقول ماذا؟ ماذا؟ ما مبتدا ولا أسم إشارة فقط. نقول محل نصب على الظرفية شو هي يا أخي؟ لا لا أنا أقول متى في عبارة في الآية الكريمة متى نصر الله، أقول متى اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بخبر مقدم محدود، متعلق لأنه كل ظرف ينبغي تعليقه، فهي عندما تكون في محل نصب على الظرفية يجب تعليقها مثل الجار والمجرور. وشبه الجملة يا إخواني دائما تحتاج إلى تعليق، لأن ليس لها قوة الجملة، شبه الجملة تحتاج إلى تعليق، فهي أضعف من الجملة وليست كالمفرد. يعني شبه الجملة تكون بين الجملة وبين اللفظ المفرد، فهي تحتاج إلى تعليق حتى تكون راقية إلى مستوى الجملة. أيانا مثل متى، مثل متى، لكن يسأل بها عن الأشياء التي فيها هول، التي فيها خوف، يسأل بها عن الأشياء العظيمة. لذلك أنت تقرأ في القرآن الكريم يسألون أيان يوم الدين، ولا يوجد شيء أعظم من يوم الدين، لا يوجد شيء أصعب وأعظم من يوم الدين. يسألوا أيان يوم القيامة في القرآن الكريم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أيام مثل المساء معه، لكن أيام يسأل بها عن الشيء الصعب، عن الشيء العظيم، يسأل بها أيام عن الشيء العظيم. أما متى فقد يسأل عن العظيم وعن غيره. من غير الفصيح أن أقول لك أيام جئت، مهما كان مجيئك مهما يعني هذا الأمر إخواني. نعم، بين متى وبين أيام هذا الفرق، وهو أن الثانية تستخدم في الأمر الصعب، في الأمر السلبي، في الأمر العظيم لإعراض واحد. نعم، لكن هي مبنية على الفتح وهي مبنية على السكون. أيان مثلا يسألون، يسألوا أيان يوم القيامة، أيان يوم الدين، ماشي نفسر هذه الآية أو هذا الجزء من الآية. أيان يوم الدين، أيان اسم استفهام مبني على الفتح، اسم استفهام مبني على الفتح. في محل نصب على الظرفية الزمنية متعلق بخبر مقدم حديث مثل متى تماما، لكن هنا بني على السكون وهنا بني على الفتح. قضية بناء إخواني قضية غير مهمة جدا. يعني أنا عندما أرى الفتحة في آخر كلمة أقول مبني على الفتح. قضية بناء ليست يعني بذات بال، لكن الشيء المهم قضية الإعراب. نعم، الإعراب له محل، اللفظ المعرب أقوى بكثير من اللفظ المبني في العبارة. فالبناء يعني قد أقرأ مثلا أيانا، قد أقول في الإعراب إذا كنت متسرعا مثلا اسم استفهام مبني على السكون، يعني مو غلطة كبيرة، لكن خطأ مثلا أن أقول في محل رفع، هذا خطأ كبير. إذا هي في محل مطلع البسيط. يسألون بأين عن المكان، يسألون بأين عن المكان. إذا يسألون بمتى عن الزمان، ويسألون بأين عن المكان، عن المكان. نقول مثلا أين الحي الذي تسكنه، أين أنت يا سيد مثلا، أين أنت، أين أنت، كيف نعرف أين من كلمته. لكن هي بسيطة مكانية وسيطة بسيطة الآن. عندما أقول أين زيدون، أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية في عبارة أين زيدون، أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بأسباب المفعولية بذات مكان آخر، متعلق بخبر مقدم محدود. أين زيدون كأنه يقول زيد قائم أو زيد كائن، أين كأنه يقول هذا الكلام. زيدون مبتدأ، زيدون مبتدأ وخبره متقدم عليه وقد تعلق به الظرف اللي هو أيضا. هل يفهم الله؟ أين إعرابها؟ اسم استفهام، اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بخبر مقدم محذوف عندما أقول أين زيدون. لكن عندما أقول أين وضعت القلم لا يتعلق بخبر المقدم معلوم، وإنما يتعلق بوضعته. نحن نعلق الضبط إخواني يعني أولا بالتاء التام، ثانيا باللفظ المشتق أيا كان، شريطة أن يكون بين المعلق والمعلق به علاقة، لابد من وجود علاقة. إذا قلت لك أين زيدون معلق أين بخبر المقدم معلوم، إذا قلت أين وضعت القلم، أين وضعت الكتاب، معلق أين بوضع، معلق أين بوضع. قلنا عن الساعتين جنوب هذا الشيء كريح يعني منكم مشهور بذلك. الان اين مثل متى؟ لكن اين للمكان ومتى للسماء؟ من بين الادوات ان لها في العربيه اكثر من معنى. كلمه ان بالنون المشدده والالف مقصوره، ان لها اكثر من اعراب، لانها تدل على اكثر من معنى، لانها تدل على اكثر من معنى. القران يا مريم ان لك هذا، ما معنى ان؟ من اين؟ معنى ان من اين؟ طيب قد تكون وقد يكون محل، قد يكون معناها كيف. كلمة أن ربما تدل على معنى كيف، يعني نقول على سبيل المثال أين الفضل؟ أنا الفضل من الأخير يعني يقول أي فضل تأتي الحديث أن يستجاب لهم وتكون في تداخل، ما أفهم شيء أنا محور، يعني أنا لم أميز الحديث من الآية عمل بس مشان تفضل أخي من العبارة. الأخ قال الحديث أن يستجاب لهم، نعم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن أحسن أن يستجاب لهم، كأنه قال كيف يستجاب، نعم هذا كلام سليم الله يجزيك خير. أن يستجاب له يعني كيف يستجاب له، فأن إخواني تدل على أكثر من معنى، تدل على معنى كيف وتدل على معنى من أين، لكن لها إعراب واحد وهو أنها بمعنى كيف، يعني يسأل فيها عن الحال مثل كيف، تشبه من زاوية الإعراب تشبه كيف، فيقولون في إعرابها أن اسم استفهام لازم في محل نصب حال إذا كان المعنى يقتضي أنها حال، أن يستجاب له حتما هنا في محل نصب حال، لأن كيف عند العرب تدل على الحال كما سأرى بعد قليل. قال معنى من أين لك هذا؟ نعم. لا. لأنه من أين أيضا؟ شبه هذا. ومن عند الله. إذا قلت إن المراد من أين؟ فهنا جار مجرور. والظرف عندما يجر يصير نصيبه من الإعراب كنصيب أي كلمة أخرى. مثلا كلمة اليوم ظرف. إذا قلت من اليوم، اليوم هنا لم تعد ظرفا. كلمة اليوم ظرف، لكن إذا قلت من اليوم فصاعدا، كلمة اليوم هنا ليست ظرفا وإنما هي اسم مجرور. أنا مر معي إعرابها أنها مثل كيف، لكن من أين والله ما أدري، يعني هل يعربونها مثل إعراب أين أو من أو إعراب من أين، معا ينظر فيها إن شاء الله. هل أشير إليها في الكتاب؟ لا لا لم يشد لم يشر إليها، كم يشوفها إن شاء الله. قال يا مريم إنا لك أي نعم مذكورة. من مؤلف معجم الأدوات النحوية؟ هناك ثلاثة كتب تحمل هذا العنوان، منه أحمد قبش ومنه محمد التونجي هذا الكتاب معجم الأدوات النحوية. يا سيدي هناك كتاب أهم، هناك كتاب أهم من هذا عنوانه أو اسم الكتاب اسمه معجم النحو للشيخ عبد الغني الضخم. إخواني إذا وجدوا هذا الكتاب فهو كتاب جيد جدا، يعني أي كلمة تخطر في ذلك إنهم تجدها مرتبة على حروف المعجم في هذا الكتاب اسمه معجم النحو، المؤلف اسمه الشيخ عبد الغني الضخم وهو من دمشق، توفي منذ سنوات قليلة. كتاب متوفر نعم، كتاب متوفر اسمه معجم النحو، المؤلف اسمه عبد الغني الضخم. عبد الغني الضخم. كلمة كيف يا إخواني ضمن أسماء الاستفهام يسأل بها عن الحال، يسأل بها عن الحال. كلمة كيف ضمن أسماء الاستفهام يسأل بها عن الحال، لكن لها إعرابان، لها إعرابان. إذا كان اللفظ الذي وراءها اسم فهي خبر مقدم، إذا كان اللفظ الذي وراءها اسما حتما مرفوع جزء، فكيف خبر مقدم، إذا وليها اسم فهي خبر مقدم. كيف أنت؟ كيف خبر مقدم. كيف حالك؟ كيف خبر مقدم. لكن إذا وليها فعل فإن الأكثر أن تكون حالا. أقول يا زيد كيف جئت؟ يا زيد كيف جئت؟ يعني جئت أنت؟ جئت كيف؟ فكيف هنا اسم استفهام منفتح في محل نصب على الحال. الآن لدي إعرابان، أحدهما أن خبر مقدم إذا كان اللفظ الذي وراءها اسما. قال الشاعر قال لي كيف أنت قلت عليل سهر دائم وحزن طويل، قال لي كيف أنت كيف أنت؟ كيف هنا خبر مقدم حتما؟ لكن عندما أقول أو عندما يقول المتنبي في وقفه لحمى في حديثه عن حمى يقول فكيف وصلت أنت من الزحام؟ فكيف وصلت أنت من الزحام؟ يقول أبنت الزهري عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام؟ كيف هنا حال؟ يعني وصلت كيف؟ قال النبي عليه السلام ما أمر بما أمر لما تعلم على كيف تجد نفسك نعم تجد نفسك نعم كيف تجد نفسك نعم كيف هو الحال فالسي قال ربي أرني كيف تحيي الموتى ما في سؤال نعم أرني كيف تحيي الموتى نعم أخي الكريم الصيغة صيغة سؤال يعني لفظ استفهام حتما لكنه خرج إلى معنى آخر وقد يكون معنى تعجب وقد يكون معنى تعجب لأن سيدنا إبراهيم كان يعني تعجب من أن الله مو على سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم كان يريد أن يبدي تعجبه من هذا الأمر ربي أرني كيف تحيي الموتى يعني يا ربي أنا متعجب كيف تحيي الموتى فكيف هنا في الإعراب في الاستفهام لكن خرج إلى معنى وسنقف إن شاء الله في المحاضرة التي بعد قليل على المعاني التي يخرج إليها الاستفهام إذا كيف يا إخواني إذا كان وراءها اسم بتكون خبر مقدم وإذا كان وراءها فاعل فهي حال فهي شيء محمد كلمة أي اسم استفهام كلمة أي اسم أي اسم استفهام وهي تدل على كل هذه المعاني كلمة أي اسم استفهام معناها يمكن أن تدل الأداة أي على كل المعاني السابقة فهي تدل على العاقل أقول أي رجل معه أي عاقل تدل على غير العاقل أي كتاب قرأت على غير العاقل في أي وقت أتيت تدل على الزمان مثل أيانا ومثل نعم في أي مكان أراك مكان في أي حال صار الأمر في أي حال أنا وكيف في أي حال أريد أن أقول أن كلمة أي اسم استفهام يدل على كل هذه المعاني طيب ما أدراني أن أي بمعنى كيف وليس معناها ما لا أخي الكريم ليس السياق وإنما أحسن اللفظ المضاف اللفظ المضاف كلمة أي وحدها لا تعطي معنى هذا شيء طبيعي كلمة أي وحدها اسم استفهام لكن لا تعطي معنى لكن عندما أقرأ قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أدركت معنى أي هنا أدركت معنى أي هنا طيب ما إعراب هنا كلمة أي أو ما معناها ما ممكن طيب أنا أضفتها إلى كلمة منقلب في الآية كلمة أي منقلب ينقلبون ما ينقلبون منقلبا ثم قال ينقلبون أي منقلب مثلا زيد يأكل أي أكل يأكل أكلا أو يأكل أي أكل فهي مثل الأخونا مفعول مطلق إذا إخواني كلمة أي إنما تأخذ معناها من اللفظ الذي أضيفت إليه من اللفظ الذي أضيفت إليه أقول لك أي زمان مثلا نجتمع كأنني قلت متى نجتمع أنا وأنت معناها اي نعم يكون اعراب احسن معنى هي اسم استفهام مبني هي اسم استفهام مبني بعض نعم بعضهم قال معربه بعض المحاضر قال معربه لكن اخي الكريم اذا اردت ان تضع في ذهنك قاعده فقل ان الاسماء جميعا مبني لا مانع من ذلك وكلمه اي فيها اختلاف هل هي معربه او هي مبنيه الذين قالوا انها معربه جاءوا ببعض الشواهد والذين قالوا انها مبنيه جاءوا ببعض الشواهد إذا عرفنا نعم معربة للإضافة يعني لأنه مستقرة للإضافة للمعنى نعم لأنها وحدها لا تؤدي معنى لأنها وحدها لا تؤدي وهي ليست حرفان طبعا لماذا ليست حرفان؟ هي أسم أسماء استفهام نعم وليست حرفان لأن المؤلفة من ثلاثة حروف والحرف أكثر ما يكون في اللغة إما مؤلفة من حرف وحرفين مثلا اللام اللي هي حرف جر حرف واحد لأن هي حرفين عندما يتجاوز اللفظ هذين الحرفين يكون إما فعلا أو اسما طبعا على خلاف الموضوع اذا اريد ان اقول لكم ان ادوات الاستفهام منها حروف ومنها اسماء اما الحروف فهي الهمزه والهل واما الباقي فهي جميعا اسماء لكل اسم معنى ولكل اسم وجه من الاعراب اذا كان لديك اخي الكريم اي سؤال فضل قبل ان نخرج صور بعد قليل اتحدث ان شاء الله عن هذا فضل من عندك الفائدة؟ فائدة أي حالة هل تقصد التاء المربوطة؟ التاء المربوطة يعني أية؟ نعم يا سيدي يقال أنه إذا كان اللفظ الذي بعدها مؤنث يمكن أن تكون متصلة، لكن الأصح عدم وصلها أبدا. القرآن الكريم لم يقل أية أبدا وإنه قال أي.